أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟ هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.